فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: الخطبة، خطبة الجمعة، هل يجب أن تكون باللغة العربية والذين أمامه لا يعلمونها أو لا يعرفونها؟ يلقيها باللغة العربية وتترجم للحاضرين أو لبعض الحاضرين، هي تلقى بالعربية ثم تترجم لهم. نعم.